القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. رأيي را همزة فتح راء يا كسرائي رأيي. من راق ميم نون فتح من راء ألف فتح راء. من راء فا كسرتين قن. من راق أنذرنا همزة نون فتح أن ذال را فتح ذر. أنذر نون ألف فتحنا. أنذرنا أنزلنا همزة نون فتح أن زالام فتح زل. أنزل نون ألف فتحنا. أنزلنا خلقنا قاف فتح خ لام قاف فتح لق. خلق نون ألف فتحنا. خلقنا رفعنا را فتح را فاعين فتح فع رفع نون ألف فتحنا. رفعنا وضعنا واو فتح و ضاد عين فتح ضع وضع نون ألف فتحنا. وضعنا نطفة نون قا ضم نطف فتح ف نطفة تا كسرتين تن نطفة. عبرة عين با كسر عبر را فتح را. عبرة تا فتحتين تن عبرة. زجرة زاجين فتح زجر را فتح را. زجرة تا ضمتين تن زجرة. تذكرة تا دال فتح تز كاف كسركي. تزكي را فتح را. تذكرة تا ضمتين تن تذكرة. مسفرة ميم سين ضم مس فا كسر في. مسفي را فتح را. مسفرة تا ضمتين تن مسفرة. مؤصدة ميم همزة ضم مؤصة فتح ص. مؤصة دال فتح د. مؤصدة تا ضمتين تن مؤصدة. ما يشاء ميم ألف فتح ما يا فتح يا. ما يا شين ألف مس فتح شاء. ما يشاء همزة ضماء. ما يشاء استطعت همزة سين كسر إس كا فتحة. است طاع فتح طاع. استطاع تا ضمة. استطعت. شهر شينها فتح شهر را كسرتين زين. شهر فجر فاجين فتح فجر را كسرتين زين. فجر قدر قاف دال فتح قدر را كسرتين زين. قدر زكاة زا فتح زا كا فتح طويلة. زكاة كا فتحتين تن زكاة. صلاة صاد فتح ص لام فتح طويلة. لا صلاة كا فتحتين تن صلاة. بالغه باء ألف فتح باء لام كسرى لي. بالغ غين كسرى غي. بالغ ها كسر طويله. بالغه. ممنون ميم ميم فتح مم نون واو ضم ممنون نون كسرتين من. ممنون محفوظ ميم حا فتح مح فواو ضم فو. محفوظ ضا كسرتين ضم. محفوظ نساء نون كسرى ني سين ألف مس فتح سا. نساء همزة فتحتين أم. نساء قوان طا ضم قو واو فتحتين ون. قوان مسرورا ميم سين فتح مس واو ضم غو. مسرور را فتحتين رن مسرورا ماء ميم ألف مد فتحة ماء همزة فتحتين أن ماء أبوابا همزة باء فتحة أب واو ألف فتحة واء أبواب باء فتحتين بن أبوابا مجريها ميم جيم فتحة مجر رام مالري مجري ها ألف فتحها مجريها أزواجا همزة زا فتح أز واو ألف فتح وا أزوا جيم فتحتين جن أزواجا أشتاتا همزة شين فتح أش تا ألف فتحة أشتا تا فتحتين تن أشتاتا إطعام همزة قا كسر إط عين ألف فتحة إطعا ميم ضمتين من إطعام أعنابا همزة عين فتحة أع نون ألف فتحة لا أعنا با فتحتين بن أعنابا أفواجا همزة فا فتحة أف واو ألف فتحة وا أفوا جيم فتحتين جن أفواجا ألفافا همزة لام فتحة أل فا ألف فتحة فا ألفا فا فتحتين فن ألفافا قرآنا قاف را ضم قر همزة فتحة طويلة قرآ نون فتحتين نن قرآنا الحمد همزة لام فتحة أل حاميم فتحة حم الحمد دال ضمد الحمد اهدنا همزة ها كسرى اه دال كسرى دي اهدي نون ألف فتحنا اهدنا والفتح واو لام فتح ول فتا فتح فت والفتح ضمه والفتح والعصر واو لام فتح ول عين صاد فتح عصر والعصر كسرى والعصر من المعصرات ميم كسرى مي نون لام فتح نل من ال ميم عين ضم مع من المع فا كسرى صي من المعصي راء ألف فتح را من المعصرات تا كسرى من المعصرات مع العسر ميم فتح ما عين لام فتح عل مع ال عين سين ضم عس مع العسر را كسرى لي مع العسر ما القارعة ميم لام فتح مل قاف ألف فتح قا ما القارعة تسرى لي ما القارعة عين فتح ع ما القارعة تا ضمة ما القارعة حال الوقت ما القارعة وإذا الموءودة واو فتح و همزة كسرى وإي ذا اللام فتح ذل وإذا ميم واو فتح مو وإذا المو همزة ضم طويلة وإذا المو دال فتح ذا وإذا الموءودة تا ضمة وإذا الموءودة على الوقف وإذا الموءودة ينظر المرء يا نون فتح ين ضا ضمض ينظر لام ضمر ينظر ميم را فتح مر ينظر المرء همزة ضماء ينظر المرء كالفراش المبثوث كاف لام فتح كل فا فتح فا كلف را ألف فتح را كالفرا شين لام كسر شل كالفراشل ميم با فتح مبو تا واو ضمثو مبثو تا كسرتي مبثوثي كالفراش المبثوث حال الوقت كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش كافلام فتحة عينها كسرى عه كالعه نون لام كسرى نل كالعه نل ميم نون فتحة من فواو ضمفو منفو شين كسرى شي منفوش كالعهن المنفوش حال الوقت كالعهن المنفوش ليلة القدر لام يا فتح لي لام فتح لا ليلة كلام ضمة ليلة قاف دال فتح قدر ليلة القدر را كسرى ليلة القدر حال الوقت ليلة القدر أخرجت الأرض همزة خا فتح أخ را فتح را أخر جيم فتح جا أخرج كلام كسرة أخرجت همزة را فتح أرض ضاد ضم ضو أرض أخرجت الأرض حال الوقت أخرجت الأرض من أهل الكتاب ميم نون كسر من همزة ها فتح أه من أه لام لام كسر لم من أهل كاف كسر كي من أهل الكتاب فتح طويلة من أهل الكتاب كسر بي من أهل الكتاب حال الوقت من أهل الكتاب عند ذي العرش عين كسر عين دال فتح دا عند دال لام كسر ذل عند ذل عين را فتح عرش شين كسر شي عرش عند ذي العرش حال الوقت عند ذي العرش يمنعون الماعون يا ميم فتح يم نون فتح لا يمنع عين واو ضمعوا يمنعوا نون لام فتح نل يمنعون ال ميم ألف فتح ما عين واو ضمعوا ماعوا نون فتح لا ماعون يمنعون الماعون حال الوقت يمنعون الماعون وهو الغفور الودود واو فتح و ها ضمه وهو واو لام فتح ول وهو الغين فتح غ فواو ضمه غفو غ لام ضمه الغفور وهو الغفور واو فتح و دال واو ضمد ودو دال ضمد ودود وهو الغفور الودود حال الوقت وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذا اللام ضم ذو العين را فتح عر ذو العرش اللام كسر شل ذو العرش ميم فتح ما جيم يا كسر جي مجي دال ضم ذو مجيد ذو العرش المجيد حال الوقت ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لام فتح لا قاف دال فتح قد لقد خا فتح خ لقد خ لام قاف فتح لق لقد خلق نون لام فتح نل لقد خلقنا همزة نون كسرى لقد خلقنا الإنسان ألف فتحة لقد خلقنا الإنسان نون فتحة لقد خلقنا الإنسان فيا مس كسرى لقد خلقنا الإنسان في همزة ح فتحة أح سين فتحة أحسن نون كسراني أحسني تا قاف فتحة تق واو يا كسروي تقوي ميم كسرتين من تقوي من لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم حال الوقت لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر همزة عين فتحة أع طايا فتحة طي أعطي نون فتحة طويلانا أعطينا كاف لام فتحة كل أعطينا كل كاف واو فتحة كو أعطينا كل كو كا فتحة س أعطينا كل كو س را فتحة را أعطينا كل كو سر حال الوقت أعطينا كل كو سر الآن همزة لام مد فتحة طويلة آل همزة فتحة طويلة آل آل نون فتحة لا آل آل القاعدة النورانية القاعدة